السؤال الثامن عشر يقول السائل: إذا أطلق السلفي على السلفي بأنه مخذل وهجره بدون دليل واضح عنده، هل إنزال هذا الحكم على هذا السلفي يعد من سمات الحدادية؟ وكيف نعرف المخذل؟ نرجو منكم بسط القول في هذه المسألة. أولا، لا ينبغي لإخواننا وأبنائنا أن يرمي بعضهم البعض بهذه الألفاظ، وهذه الأمور التي تخلق الشحناء والبغضاء في قلوب الإخوان من السلفيين، بل ينبغي من رأى من أخيه أمر فيه مخالفة للشرع والمنهج أن ينصحه وأن يبين له الخطأ وأن يرده إلى الصواب. ومن رمى أخاه بشيء من هذه الألفاظ لا يقال له حدادي إلا من حيث الغلو في إطلاق الألفاظ، وإلا فالحدادية هم الذين يتصفون بالكلام على العلماء، علماء أهل السنة، ويرمونهم بالإرجاء ويقللون من شأنهم، بل لا يترحمون على الأموات منهم علماء الأمة، ويغلون غلوا شديدا في التنكر للعلماء وأهل العلم، ويرفعون أصاغرهم من أمثالهم ويتعصبون له بغلو شديد. نسأل الله أن يجيركم منهم. أما المخذل هو الذي يخذل إخوانه عن اتباع السنة، عن اتباع السنة. إذا كان الرجل هناك يبكر لحضور صلاة المسجد الجماعة ويحافظ على السنن، قل له يا أخي لا تبكر، خلي بعض الأذان بعد قبل قيام الصلاة، هذا مخذل، يخذله في عمل صالح، لا ينبغي هذا. وهكذا من يعتني بسنة من السنن أو عمل صالح، هذا يأتي يخذله، لا يريد منه أن يأتي ذلك العمل الصالح في وقته وعلى الوجه المطلوب شرعا، فيثبط من عزيمته، هذا يقال له مخذل، هذا يقال له مخذل، والله أعلم.